علي عبد الرحمن، عن علي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نفخة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بـ4 كلمات: بكد رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. رواه البخاري. أريد الحديث في الكتاب الواحدة وهو الحديث طبعا عبد الله بن مسعود وأبو عبد الرحمن صاحب الهجرتين. أي هجرتين؟ تعرفون هذا صاحب الهجرتين؟ هجرة إلى الرافعين، هجرة المدينة، وقالوا وصاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وله خصوصية خاصة جدا عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحد يعلمه؟ ما كانت لأحد من الصحابة لغيره. صاحب علي النبي صلى الله عليه وسلم سواكي؟ إيش؟ صاحب علي النبي صلى الله عليه وسلم سواكي؟ هذه غيره صاحب علي سواكي أيضا. لا، له خصوصية من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليست لأحد آخر من الصحابة. خدتوش سيرة ولا إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بأمر ما سمح لأحد من الصحابة. هذه واحدة لكن ليست هذه المقصودة. نعم، هو أول من جرى بالقرآن في مكة بعد إسلامه، وضرب وعذب بسببه كثيرا وكان نحيلا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بالجلوس في بيوته ويسمع ما يدور بينه وبين ازواجه، وحتى يقال حتى يقول له الان انصرف هنا ما تجلس، فكان ياذن له بالجلوس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حتى ازواجه وبين بيوته. يعني ما كان يترك له ان يطلع على ما لا يطلع احد من الصحابه، وكان دي من قبل عبد الله بن مسعود. يعني كان حتى يقول له الان انصرف فينصرف فاذا اراد ان يعني فكانت ليست لاحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بذلك ان يجلس معه، كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال صاحب سره، يعني يسمح له ان يدخل على بيوته ويظل موجودا الى ان يقول له انصرف انا انصرف، وهذه ليست لاحد، كانت حتى كان يدخل عليه بدون ان يستاذن، كان يسمح له ان يدخل عليه طبعا الا ان يكون في اوقات معينه يعلمه إياه. هذه كان ليست إلا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان يحفظ سيدنا صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع شيء حتى ما كان يتكلم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. لا لا لا، ما كان صغير. نعم، كان يقول صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وما كان يطلع على الأزواج، لكن كان يجلس بين البيوت وينتقد، وكان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول الله عليه وسلم انصرف الآن فينصرف بعد ذلك. لكن طبعا لا يرى عوراته، لكنه لم يكن لاحد يؤذن له بذلك الا اعتبار بمسلم. نعم، وكان يجلس معه ويظل موجود ويدخل عليه ايضا، واحيانا يسمع ما يدور مثلا بينه وبين ازواجه بما يسمعه، وطبعا كان لا يتكلم ذلك. هذه كانت خصوصيه لعبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لاحد من الصحابه. طيب الحديث بيتكلم عن ايش؟ ايه المسائل الرئيسيه في الحديث؟ معاذ، معلش، مين محمود؟ اتصل بيه؟ لا مش دلوقتي، بس اتصل يسأل عليه وما جبتش ليه؟ فين ادهم؟ غيرك في ادهم تاني بتاع التجمع، طيب حد فيكم عارفه؟ في التجمع هو. طيب قل أطوار خلق الإنسان، طب ماذا استفدت من الحديث؟ لا انا ليا مع معاذ، هو اللي سمع وما سمعتوش، طول ما كلمتش معاكم اصلا. خصمكم. عبد الله. مين عنده اجابه؟ عندك اجابه؟ لا من السمع الاول. ماذا استفدت من الحديث؟ اطوار الخلق. غير أطوار الخلق إيش تاني طيب؟ فضل يا محمد. جميل كلامك جدا. طيب يعني لا تقول ليش؟ لأنك ليه لا تقول؟ أو لا تقول لماذا؟ إنك لا تعلم خاتمك بالضبط. يعني لو تريد أن تقول إن لو رأيته على عمل صالح لا تقول إنه من أهل الجنة، ولو رأيته على عمل سيء لا تقول إنه من أهل النار، لكن لا تعلم خاتمته كيف ستكون، صحيح؟ طب كيف علمت هذه الكلام؟ من أين في الحديث؟ أخرج لي الكلمات التي في الحديث دي تؤيد ما قلت الآن. حتى ما يكون بينه. ايوه احسنت. مين كان عنده اضافه؟ فاهمين اللي قالوا؟ هو ما سمعتوش اصدقائي، بس فاهمين اللي ما سمعوش اللي بيقولوا؟ فهمت؟ فهمت ما ماذا فهمت من المقال؟ ماذا فهمت من المقال؟ لا انت اسمك ايه؟ انت ايوه عبد الرحمن. ماذا فهمت عبد الرحمن؟ احسن يكون يعني في مد للناس، في روايه في مد للناس، فقد يكون يعني مثلا عنده رياء مثلا، سمعه، شهره، فقد يفقد له نفس طول قدامه، عشان كده يوعى الانسان على نفسه عليه. انما الاعمال والخواتيم. يعني كتاب مكتوب في لوح المحفوظ في القرآن مثلا، ربنا كتب كل انسان هل العمل اللي هو يعمله غير قدامه ولا لا؟ دلوقتي. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الملك، ثم يرسل الملك اليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات، يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. هذه الجمله تدل على ايش من اركان الايمان؟ درسنا حديث جبريل الايمان حتى عنده حد عنده كلام ثاني؟ ايش؟ هذا اضافه ثانيه جايه؟ ايمان ملائكه؟ جمله ايه؟ انت كنت فين؟ ما انا قلت الجمله الان، قلت خلاص ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قلنا أي نوع من أركان الإيمان؟ قال الإيمان بالقدر، وعن كده معاذ قال الإيمان بالملائكة. فكيف الإيمان بالقدر؟ أن كل شيء مكتوب، بس هذا يؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مكتوب من إيش؟ قبل أن يولد، قبل أن يولد في أحد مراتب القدر أو الكتاب. كلمات حاجة مش قادر اسألكم فيها، انتوا مش سامعين حاجات القدر فيها. طب معنى ان نقول ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة، دي دلالة على حاجة القدر ايضا. مسألة بتشغلكم دايما وانتوا تتكلموا فيها. قال ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة، وبالتالي قال ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار. من الذي عمل؟ أحدكم، يعني مين المرء؟ طيب دي دلالة على إيش؟ على مسألة معينة. من غير ما تستخرجوا أنتوا إيش؟ إيه؟ اللي هي معناها إيه بقى؟ طيب مين اللي اتكلم فيه؟ أنت. اللي هي إن إن مجبر، إن هو مخير أو مسير، يعني هو مجبر أو. الإنسان لسه مجبر على الشقاء والسعادة، هو اللي مجبر. لا، هو هذه المسألة مهمة، إنك أنت من الذي يعمل؟ يبقى انت لست مجبور على العمل. من الذي عمل؟ المرء. هو اللي اختار انه يعمل بعمل اهل الجنه، والثاني اختار ان يعمل بعمل اهل النار والعياذ بالله. فهنا يدل في الحديث على ايش؟ قال ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه. اذا من يدخل الجنه ومن يدخل النار بسبب العمل، يبقى هو الذي عمل هذا العمل. صح؟ صحيح ام لا؟ وهو قال هنا في الحديث كده. يبقى الإنسان مش إيش؟ مش مجبر. لا، هو مخير. هو اللي اختار أن يعمل بعمل أهل الجنة، وهذا اللي اختار أن يعمل بعمل أهل. لكن مع هذا الاختيار، قبل الجزئية اللي تقول إيش؟ إن الملك لما نزل كتب إيش؟ رزقه وأجله وأجله وعمل وإيش؟ وشقي أم سعيد. يبقى كل شيء مكتوب من الأول أم لا؟ يبقى لا شيء يفعل لا يعلمه الله عز وجل، لا شيء يفعله العبد لا يعلمه الله عز وجل. يبقى الكلمات الأربعة يدل على ان كل شيء مقدر من قبل، ايمان بالقدر. ثم الجمله الثانيه التي بعدها تدل على ان المرء هو الذي عمل بعمل اهل الجنه او عمل اهل النار. لكن عمله هذا الشق اللي هو الشقي ام السعيد كله كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من قبل ان ينزل الملك وينفخ الروح ويكتب ذلك. معناه ايش؟ ان انت لك عمل، نعم، وانك مخير، نعم، لكن كل شيء انت عملته يعلمه الله عز وجل من قبل، وكتب الله عز وجل من قبل. يبقى لا منافاة أم لا؟ تاني، مفيش منافاة، يعني إيش؟ يعني مفيش تعارض. هو كل شيء مكتوب؟ نعم. كل شيء يعلمه الله؟ نعم. لكن هل هذا ينافي إنك أنت اللي عملته؟ لا ينافي. مفيش منافاة. الله علم وكتب إن أنت ستفعل ذلك، لكن من الذي فعل؟ العبد. فهذا يحل لك الإشكال عند البعض، مسألة إنه إيه؟ مخير ولا مصير، مجبر ولا غير ايش مجبر. فاهمين حاجه؟ مش فاهم انت عبد الرحمن، فاهم؟ طيب العبره بالخواتيم، المساله مهمه، صحيح؟ من اين هنا العبره بالخواتيم؟ يعني كله معاك الكتاب، كلكم لازم تجيبوا كتاب. هو ده انا بقول للناس اشتغل اصلا، براءة انت، الباقي كله معهوش كده، مش هينفع الكلام ده رجالة. احسن كله يبقى معاك كتب ولو سمحت المرة دي، مش عايز غير المتن فقط زي ده كده اهو، حتى مش عايز شروحات، الشرح عندكم، انا مش عايز غير المتون، ان شاء الله تطبعوها من اي حاجة او تطبعوا ال 40 حديث في الورق وتجيبوه معاك، لكن مش هينفع من غير ايش؟ كل واحد معاك كتاب. العبرة بالخواتيم من اين في الحديث؟ انظروا في الحديث واستخرجوا لي. بس ان هو يعمل بقى عمل انا عايز اتشاهد. قول يا ابو علي. ايوه هات لي بقى الجبنه اللي انا عايز العبره بالفاصل. فيسبق فيسبق عليه الكتاب اما يعمل بعمل اهل الجنه او يعمل بعمل اهل النار. فهنا العبره في النهايه بالخواتيم. فلذلك دائما في الدعاء لنسال الطالب مساله خص الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخواتيم. طيب الجزء الاول من الحديث تكلم فيه عن المراحل. فهمت؟ الحديث يدل على ان مراحل تكوين الجنين كيف تكون؟ حد يعلم من الحديث؟ قل ما تقوله عشان انا عارف ان هي المساله فيها لازم اللي ما سمعش مش هيذكر المساله. قول يا ابو علي. عايز اربع كلمات موجوده في الحديث او ثلاثه. نطفه ثم علقه ثم مضغه. طيب ما هي النطفه؟ ايوه يعني النطفه نوع ايه صفاتها ايش؟ ماشي ها صفاتها تتكون من ايش؟ النطفه ايش؟ ماشي لا ما هتعقد بعد ذلك بقى ايش؟ النطفه دم قطع الدم. لا مش كده العلقه ايش بقى؟ لا النطفة هي الدم العلقة. نعم صحيح ولا انا غلطان؟ أنا المقطع المعلقة هي قطعة الدم والمضغة قطعة اللحم والنطفة الأول. النطفة الأول هو اجتماع الاثنين فقط منعقد بني منعقد يسمى. أنتم ما تدوش المضغة للعلقة بعد كده إلا أنت بس أنا قلت في الأولى. ثم الرابع طول الجنين نفسه اللي هو تحقيق الجنين. يبقى اصبح عندنا الحديث فيه ايش؟ نطفه ثم علقه ثم مضغه. طيب قال 40 40 40 يعني في مساله مهمه هنا اصبح عشان كده انتوا مش دارسين مش قاريين فانا مش عارف اكلمكم فيه. الروح متى تنفخ؟ اللي سمع اللي سمع هو اللي هيجيب الان. ادهم احسنت الله يبارك فيك. قول بقى بعد هذا الحديث حديث أحسنت. لا سيبك من الستة اللي مكتوبة غلط. رأي الثالث عشرة أيام بعد المائة وعشرين. أحسنت بارك الله فيك. يعني أنت كده وقفت النهاردة خلاص لأن كده أنت سمعت وبوريكتا في ذلك. هو ثلاثة أقوال الحديث هذا يرجح قول من قال بأن نفخ الروح بعد 120 اللي هو 40 ثم 40 ثم 40. طبعا أنتوا هتسمعوا عشان أنا مش هقدر أعيد اللي شرحته لكن يتعلق بمن قال ذلك. لذلك هو الحكمة الفقهية من هنا إيش في الحديث مسألة الإجهاض. بعض يقول بأنه قبل 120 يوم لا يكون قتل نفس لأنه مفيش نفخ روح وان كان هو بيقول 120 بالضبط، انا بقول 81 40 40 واول ال 40 اول يوم في ال 40 الثالثه ممكن يوم الروح يعني 81 ما ذكرناه الشرط. بس يتعلق بهذا الحديث انه 40 ثم 40 ثم 40 ثم يرسل اليه ملك قيام فوق فيوم في الروح. يبقى ده قول ايش؟ ان الروح بتتنفخ بعد كام؟ 120. وقول الثاني ان في حديث اخر عند مسلم حديث حذيفه رضي الله عنه قال اذا بلغت النطقه 42 يوما جاء الملك فينفخ فيؤمر بالنفخ الروح ويقول يا رب ما شقي من سعيد ذكر او انثى بعد 42 يوما. وقال قول اخر عند العلماء وهو الراجح اللي رجحناه في الحديث بالشر ان نفخ الروح ممكن يكون بعد 42 يوما. وقول الثالث قالوا لان العده 4 اشهر و10 بعضهم قال بان نفخ الروح يكون زياده 10 ايام ايضا بعد ال 420 هذه يكون فيها نفخ الروح. فالحديث فيه كلام على مساله متى يكون نفخ الروح، وفيه خلاف بين العلماء كما قلنا يعني الاول ترجعوا للشرح مره اخرى اللي ما سمعته والترجيح. لكن هي ميزتها في ايش او مش ميزتها؟ فائده هذه المساله في تقدير من يرى بانه يجوز الاجهاض ام لا يجوز. لو في سبب شرعي، فلو قلنا بان نفخ الروح 120 يبقى قبل 120 يجوز لمن يرى بسبب شرعي. ما طلبنا خلاص الكلام. وبعدين لمن يرى بان حديث 42 يبقى قبل 42 فقط لان كان هناك سبب شرعي برضه، وبعد 42 يكون قتل نفس امكانيه النفخ، وبعد 120 عند الراي الاول يكون قتل نفس. فعارفين المشكله الفقهيه ايش هي سببها هذا حديث الذي بين الاخر. فالذي يقول بان النفخ الروح يكون ممكن ان يكون بعد 42 يوم يبقى بعد ذلك يكون قتل نفس. ايه السبب الشرعي؟ هو قبل نفخ الروح ان ياتي مثلا يكون المراه الام مريضه جدا عندها مرض يمنعها من الحمل، ويؤكد ذلك اطباء ثقات فيقولون ان هذه مهلكه لها اذا حملت الان، فيروا الطب الثقة ان لابد تنزل هذا لكن لابد يكون قبل نفخ الروح، لان بعد نفخ الروح يبقى قتل نفس لا يجوز. قبل نفخ الروح ممكن بس بعد راي طبي بان هذه المراه لا يجب ان تحمل الان. لا يجوز قتل الموت. ليس موتها اولى من موت الولد. انت اللي ناقصه ايه؟ ما هو هي حياتها زي حياه الجنين خالص. ففي جنين في روح وهي في روح. ما حدش عارف، مساله غيبيه، هتموت ولا لا تموت؟ قد لا تموت. قد الله يرضي. سلم سؤال، ردوا الاذان. مين اللي كان بيكلمني بس؟ بسرعة عشان اللي طالب. في ايه؟ بعد ما الروح تنفخ. خلاص ممنوع. الكلام ده كله قبل نفخ الروح. الأصل عدم جواز الإجهاض أصلاً. عموماً. لأن ربنا خلق هذا الشيء فأنت لسه لك أنك تسقطه. لكن قالوا هنا لو كان قبل نفخ الروح وفي مضرة عظيمة جداً على المرأة الأم، وإن قال لذلك أطباء ثقات بعدين قال يجوز. لكن بعد نفخ الروح الان لو انت هتبقى قتل نفس، انت ليس لك ان تقتل النفس. ولو قالوا ان الام اصلا ممكن تموت قلنا لهم ليس حياه الام اولى من حياه الجنين، ده دي نفسه دي نفسه عند ربنا. انت لا هتروح تقتل هذه النفس، انتظر بقى لما ربنا يقضي امر كان مفقودا شوف اللي هيحصل، قد لا تموت البارقه اصلا. نعم. هي الماديات سبب شرعي؟ ايه؟ لا الماديات حرام. احسنت السؤال ده. من خشيه الرزق ذلك اجهد، هذا حرام باتفاق العلماء. حتى ايش؟ حتى قبل نفخ الروح. نعم. ما يغيب، لكن جاء الحديث في حديث حذيفه لمسلم بعد 46 يوم. لا لكن ممكن بعد 46 يوم، لكن متى لا نستطيع ذلك احنا لا نعلم. ما نضعش عندنا حد بس 42 والحديث الثاني 120 قبل ذلك لا نستطيع ان نعلم. مثلا لو 80 يوم مثلا ممكن هي تسقط على قول الحديث، على ايش؟ على قول الحديث على الاخوه تسقط بسطه ممتازه. لا مثلا ايه؟ ايش؟ ممكن نستدل بحديث المسعود لا تسقط قبل بعد 42 العكس الاتفاق حديث ما هو بعضهم خدوا حديث ابن مسعود على 120 وقالوا انك بعت 120 ده رأي وده اللي قالوا. وفي قول ثاني لا عملوا بحديث حذيفه 42 يوم كل احوال قبل 42 يوم الاتفاق قبل 42 يوم ما فيش فيه نفس بعد 42 يوم في قول في قول قال لا بال 120 انت طبعا تسمحوا بال الناس بقى سؤالك جميل على حسب المفتي اللي سالتي انا رأي على حسب المفتي لان في اقوال في المساله يعني القول اللي رجحناه ان حديث 42 صحيح ومسلم فالان قبل 42 يوم لا يكون له تروح بعد 42 يوم احتماليه ده تروح موجود طب اول 42 يوم لا يصح التنزيل ده الصحيح لكن في علماء قالوا لا معاك من 81 يوم او 120 يوم على حديث ابن مسعود الذي معنا. طيب الاخوه ارجوكم يا شباب ان تسمعوا المقارن انا مش هنزل الاسبوع ده شيء خلاص عشان احنا تسمعوا الدرس الرابع والحديث الرابع ده تعيدوا سماعه مره اخرى لما سمعوه هنسال فيه الاسبوع القادم هسال بالتفصيل على انك سمعته وهنسال في علوم الاعتقاد بالتفصيل ايضا وبعدين نوقف هو الاسبوع ده مش هننزل عشان تستكملوا اللي عنده اشياء ما سمعها يبقى الكل لازم يكون سامع الاربع الحديث السابقه والدروس السابقه في علوم الاعتقاد جزاكم الله خير واحسن الله اليكم سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تستكملوا في الاسبوع ده أراكم على خير جميعا إن شاء الله. نعم فقه مش عارفين أنا كذي معكم شكلكم مش متشجعين في الفقه. ننتظر بقى. ماشي أنا قلت دي الفتة بس لو عندكم همة في الفقه قولوا لي الأسبوع القادم عشان لو عايزين هنبتدي كتاب جديد في الفقه. هنضطر ندي الدرس بعد الوقت. يعني احتمال ندي بعد ما خلص المغرب نكمل اللي هيقدر يكمل. هو لازم بريك ما تخافش بس المهم لو هتقدروا تكملوا انا حاجه 20 22 عايزين يوم تاني انا ممكن لو عايزين يوم تاني ممكن هتحتمل يوم تاني ولا تيجي يوم كامل احسن لكم انا باجي خلاص انا ما عنديش مشكله ان انا اخليهم تاني اذا انتوا خلينا نتكلم في هذا الاسبوع فكروا فيها انتوا الاسبوع ده وشوفوا قدراتكم الاول ايه عشان مش عايز ابتدي على الفاضي مش عايز ابتدي وانتوا تكونوا مش جاهزين فقه انا اللي هيبقى درس لوحده لا هو مش عايز تبقى جاهزين لا ما هو اليوم بس اليوم ممكن ناخره في اليوم تاني يوم الاثنين مثلا عايز جاهزين نخليهم تاني خلاص فكروا فيه كانت السبت اللي جاي باذن الله تعالى شباب فجأة المغرب عندي شيء صلوا تحت ولا ايه؟ صلوا تحت؟ طيب بس رحمن الله